بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقد وصلنا في الحديث أبي بردة حديث إيش؟ اشتراط الولي لا نكاح إلا بولي، في حديث لا نكاح إلا بولي. ها؟ قال عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما، ابو بردة تابعي وليس بصحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، رواه احمد والاربعه وصححه ابن المديني وابن حبان واعل بالارسال، وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين بن حصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وعند الدارقطني وشاهدين عدل. هذا الحديث فيه كلام كثير للعلماء، وصححه جمع من الحفاظ مرفوعا وصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأعل بالإرسال، ومداره على أبي إسحاق السبيعي يرويه عنه إسرائيل، وهو من أخص الناس به، وهو من أخص الناس به، حديثه عن جده صحيح عليه السلام. وخالف إسرائيل، طبعا إسرائيل له جمع من الثقات أيضا تابعوه على وصل هذا الحديث، وخالفه سفيان الثوري وشعبة فأرسلاه، ولكن الحفاظ رجحوا رواية إسرائيل، منه الإمام البخاري وعلي بن المديني وحبل معين وجمع من السلف ومن حفاظ الحديث، ورجحوا رواية الأكثر، مع أن سفيان وشعبة أرجح من أولئك بكثير، ولكن لتعلموا أن العلماء يرجعون على حسب القرائن، وهذا مما يذكر في كتب المصطلح من أمثلة أن العلماء لا يرجعون الإرسال أو الوصل، يعني على حسب يعني ما عندهم قاعدة مضطردة، يقول أهل العلم ما عندهم قاعدة مضطردة في ذلك، وإنما يمشون مع القرائن يمشون مع القرائن. ومن أدلة ذلك صنيعهم في هذا الحديث، سفيان وشعبة الحق أنه يرجح طريقهما، ولكن لما قالوا أن إسرائيل أخص بجده منهما، حتى كان يقال كأنه عصاة جده من كثر ملازمته إياه، ووافقه غيره من الثقات، وأيضا أولئك سمعوا من أبي إسحاق من أكثر من مجلس، وقالوا سفيان وشعبة أخذاه من مجلس واحد، وهو الذي أرسل فيه أبو إسحاق. هذا إذا سلم الحديث من تخليق أبي إسحاق السبيعي نفسه، لأنه خلق في آخر عمره، وأيضا هو مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق، لذلك صححه العلماء بناء على شواهده، جاء من حديث جابر، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث عائشة، فالحديث صحيح بشواهده، الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم. لا نكاح إلا بولي. أما لفظ الشاهدين فجاء من طرق كثيرة وكلها لا تصح، والضعف فيها شديد، والضعف فيها شديد. فالجمهور على ظاهر هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فقالوا باشتراط الولي والشاهدين، باشتراط الولي والشاهدين. وخالف في الولي أبو حنيفة فقال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. طبعا هذا قول باطل، وهذا قول باطل، وسيأتي في كلام الصنعاني إن شاء الله الكلام على هذا. والأما الإشهاد فجمهور العلماء كما سبق يقولون بشرطية الإشهاد أيضا على العقل، عند العقل. وذهب الإمام مالك وأصحابه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح شيخنا مقبل أيضا، أن الشاهدين لا يشترط في العقل، لا يشترط في العقل لضعف الأحاديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إشهاد، نعم، ولأن عادتهم يعني سلف من الصحابة ومن بعدهم، يقول ولأن عادتهم لم تكن بكتابة الصلاة في كتاب ولا إشهاد عليه، بل كانوا يتزوجون ويعلنون النكاح ولا يلتزمون أن يشهدوا عليه شاهدين وقت العقد، كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح حديث صحيح، هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره، هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالراجح والله أعلم أنه لا يشترط الإشهاد على العبد لعدم صحة الأحاديث لذلك. سمعت شيخنا ربيع مرة في درس من الدروس يقول بذلك، فقلت يا شيخ الأحاديث ضعيفة في هذا. وجاء أحد الطلاب الجزائريين ونقل أيضا كلام شيخ الإسلام هذا أو قريب منه، فقال لا اشترط ذلك، فرجح الاشتراط. وممن يرجح هذا أيضا الشيخ بن باز رحمه الله، يعني الشهود. والشيخ لما قيل له الأحاديث ضعيفة قال: على ظاهر الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن كان في الطلاق فهي في النكاح أيضا. هكذا قال شيخنا ربيع حفظه الله، ولكن الآية في الطلاق فلا يشترط، لكن يستحب، يستحب أن يعيش، أن يشهد، أن يشهد على العقل، والله أعلم. هذه من أين تشاهدين؟ هذا بناء على هذا، يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه لابد من الشهود. الشيخ الألباني صحح الحديث بالزيادة، صحح الحديث بالزيادة وشاهدي عدل. طيب من هو الولي؟ من هو الولي؟ أولا الولي يشترط فيه الذكورية، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تنكح المرأة أو لا تزوج المرأة. وأيضا التكليف ألا يكون صغيرا غير مكلف، يكون ذكر مكلف، ويكون راشدا في معرفة المصالح والمفاسد وصالح النكاح وغير ذلك من هذه الأمور المعتبرة، ويكون أشفق لهذه المرأة. ورتبوهم على حسب ترتيبهم في إيش؟ في الميراث، على حسب ترتيبهم في الميراث. هذا عند الجمهور ووجد خلاف في بعض المواطن. والولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب منه، فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب منه. أقربهم على حسب تقديمه في الميراث الأب ثم الجد، وإن علا جد من الأب وإن علا، ثم ابنها وإن نزل الأقرب فالأقرب، ثم شقيقها، ثم أخوها لأبيها، وهكذا على حسب تقديمهم في الميراث. وهكذا على حسب تقديمه في الميراث. وجد خلاف تقديم الابن على الاب، ولكن الجمهور على هذا، الجمهور على هذا وهو الاقرب، لان الاقرب في معرفه مصالح المراه الاب، الاب الاقرب والاعرف والاخبر من الابن في الغالب. فاذا كان الامر كذلك، اذا زوج الابعد من الاولياء امراه مع وجود الاقرب، مع وجود الاقرب بغير اذنه، هل يصح هذا العقد او لا يصح؟ هذه مساله. او قبلها، اذا تزوجت امراه بلا ولي، واذا تزوجت امراه بلا شهود، كم هذه مساله؟ ثلاثه امثله ناتي بترتيبها على حسب الحديث. لا نكاح الا بولي. امراه زوجت نفسها، طبعا لا نكاح الا بولي، سواء كانت المراه بكرا او ثيبا، صغيره او كبيره، لا بد من ايش؟ من الولي عند الجمهور، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قال ابو حنيفه، طيب رجل او يعني امراه زوجت نفسها بغير ولي، ايش حكم هذا العقد؟ العقد فاسد او باطل؟ ها؟ قلنا بمعنى واحد. لا، ما هو بمعنى واحد. اذا قلنا باطل يعني انه ما تم العقد اصلا. العقد هذا ما هو وجوده كعدمه، ما يقال بطلاق ولا بايش؟ بفسخ، خلاص تؤخذ المراه منه. لو قلنا فاسد، اذا هو عقد فاسد، فلا نخرج منه الا بفسخ او بطلاق من الزوج. ايش الفرق بينهما؟ فرقوا بينهما ان العقد الباطل هو الذي لا خلاف فيه بين اهل العلم. قال ينكح رجل اخت زوجته، هذا عقد ايش؟ باطل، خلاص هذا يؤدب ويعذر والى اخره، او يعني له احكام اخرى. اسمع هذا. طيب، واذا قلنا بايش؟ بالفساد. اذا قلنا بالفساد نقول وهو العقد الذي اختلفوا فيه، كالحال في وجود الولي عند العقد او لا، خالف فيه بعض العلماء، فنقول هذا عقد فاسد، وذاك العقد الباطل يعني ما هو فاسد. هذا الفرق الذي ذكره العلماء في هذه القضيه. فإما أن يفسخ، وإما أن يطلق، إما أن يفسخ الحاكم أو يطلق هذا الزوج، يطلق هذه الزوجة التي تزوجها بهذا العقد الفاسد. كيف؟ التفريق بين الباطل والفاسد في النكاح في مذهب الإمام أحمد فقط. لا، مش في مذهب الشافعية أيضا. ذكر الشيخ الزمين من هنا وفي الإحرام. في الحج مثلا هنا يفرق بين الفاسد والفاسد. هذا الإمام أحمد فقط، وإلا هو بمعنى واحد. هو ذكروا هذا. المسألة الثانية الاشتراط، الشهود، اشتراط الشهود. هذا العقد شو عقد فاسد؟ عقد فاسد. والأولاد الذي كانوا من هذا العقد الفاسد ينسبوا لأبيهم لوجود الشبهة. نزول الشهود، والشهود كذلك، من قال باشتراط الشهود فيقال ايش؟ فاسد، اذا نكحت بدون شهود. والراجح انه ايش؟ ما هو سام، ولكن يستحب. والمساله الثالثه، الولي الابعد زوج والاقرب موجود بغير اذنه، فمن اهل العلم من قال بفساده ايضا ويفسخ. شيخنا مقبل يقول باطل، الشيخ مقبل يقول باطل. هنا الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في توضيح الاحكام قال: اختلف العلماء، فبعضهم قال النكاح مفسوخ، وبعضهم قال جائز، وبعضهم قال للاقرب ان يجيز او يفسخ. للاقرب ان يجيز او يفسخ، يعني كالمعلق، فإن أجازه فصح هذا العقد، وإن لم يجزه فسد. وسبب هذا الاختلاف، هل الترتيب بين الأقارب في ولاية النكاح حكم شرعي مثل حق لله فيكون النكاح غير منعقد أصلا ويجب فسخه، أو أنه حكم شرعي وهو أيضا حق للولي فيكون النكاح منعقدا، فإن أجازه الولي جاز وإن لم يجزه ينفسخ. على حسب اختلاف العلماء في هذا الترتيب أتى بهذا السؤال، على من قال أنه فاسد ويفسخ، ومن قال أنه جائز جائز أو ينتظر حتى يأذن هذا الولي أو لا. وأقرب الله أعلم أنه يفسخ إلا إذا أذن الأقرب فمثلا عندنا أب وابنه، هذا الابن زوج أمه والأب موجود أبو هذه البنت أم، فنمي الخبر إلى هذا الأب، فإذا قال الأب أجزت هذا العقد فيمشي والله أعلم، وإذا قال لا أبا فإنه لا يفسخ هذا العقد يفسخ بسبب تقديم التأخير. نعم يفسخ ثم يجزم العقد، يعني يفسخ إذا أجازه قال خلاص هذا لم يجز يفسخ ما يريد ما يريد يفسخ ما يريد شوفنا واحد يزوجها لا ما يريد هذا الرجل وافق بعد خلاص يسوي يعني جديد يعقد لها نعم في صيغة الفسخ يفسخ الحاكم نعم خلاص أو يطلق يقول له طلق طلقها تطليقة وبعضهم يرجع لها تعتد بحيطة فيأتي الكلام. طيب قال صنعاني هنا نقرأ والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها. واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها، وحفي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وعليه دلت الأحاديث. وقال مالك اشترط في حق الشريفة لن وضيعة فلها أن تزوج نفسها، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقة متجين بالقياس على البيع، فإنها وأيضا طعن في الأحاديث، فإنها ممن طعن بها الطحاوي ورجح الإرسال خلاف العلماء. وأنتم تعلمون أن الطحاوي يلوي عنوقا أو أعناق النصوص من أجل المذهب، من أجل موافقة المذهب بحنيفة، فالعلماء يرجحون الإرسال الواصل وهو يرجح الإرسال إلى أنه لا يشترط مطلقا مستجيب بالقياس على البيع، فإنها تستقل ببيع سلعتها، وهو قياس فاسد الاعتبار، إذ هو قياس مع نص. ويأتي الكلام في ذلك مستوفى من شرح حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة الحديث. وقال في الظاهرية يعتبر الولي في حق البكر لحديث الطيب أولى بنفسها، وهذا ليس حجة لهم، أولى بنفسها مع وليها يعني الذي اختاره وليها، فهي تأذن أولاد أن تنضي أولاد. ويأتي أن المراد منه اعتبار رضاها جمعا بينه وبين حديث اعتبار الولي. وقال أبو ثور للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث الآتي. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوان وابن حبان الحاكم، وحق أنه الحسن وما أعل به ليس بإعلان صحيح، وغاية ما فيه أن الزهري نسي أن يكون حدث موسى أو سليمان بن موسى، وهو سليمان موسى ثقة، فلما قيل له أنت يعني سأل الزهري قال ما حدث بهذا، وأثنى على سليمان بن موسى. وطعن الشيخ الألباني رحمه الله في هذه القصة من أولها، طعن في هذه القصة ورجح يعني أن الحديث صحيح ولا علة له. قال فالحديث حسن إن شاء الله، وهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن الشجر يعني الأولياء الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الصنعاني رحمه الله، قال ابن كثير الصحابي وليس ابن معين وغيره من الحفاظ، قال أبو ثور قوله بغير إذن وليها يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها. وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باستراقه، حديث لا نكاح. وعلم أنها طعنة الحنفية في هذه الأحاديث بأنه رواه سليمان بن موسى عن الزهري، وسئل الزهري عنه فقال فلم يعرفه. والذي روى هذا القدر عندكم ايش؟ قدر. وانت ايش عندك يا محمد؟ ايش عندك في طبعة الشيخ الألباني؟ قدر. عندي قدر لكن اظن قدر. شوف كلكم طبعتكم واحدة. هذا القدر يعني حديث من زيادة. ايوه. انا ما عندي شيء ما شاء الله. أعتقد القدح يا لأنه يقول لك ما روى هذا الزهري ما يعرف هذا بيان ما سبب القدح اللي هو كلام الزهري. والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علي القاضي علي بن جريج الراوي عن سليمان أنه سأل الزهري عنه أي عن هذا الحديث فلم يعرفه، وأجيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه، لا سيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن موسى. القدح الذي روى هذا القدح خلاص، إذا هو القدح الذي هو كون الزهري نسيا فلم يعرف الحديث. وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث استوفاه البيهقي في السنة الكبرى، وقد عارضته أحاديث اعتبار الولي وغيرها مما يأتي في دار حديث أبي هريرة. وفي الحديث دليل على اعتبار ابن الولي في النكاح وهو بعقده لها أو عقد وكيله، وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول، وهذه سيأتينا مسألة مستقلة. وإن كان النكاح باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل، وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحا ولا واسطة، يعني ما في فاسد على هذا القول، إنما باطل أو صحيح. وقد أثبت الواسطة الهادوية وجعلوها العبد الفاسد قالوا، وهما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهدين، ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه، يعني هذا يكون من هو الهادوية يأخذون مذهبهم من الأحناف، وأنت قد مر معكم أنا في مخيلتي أيضا الشافعية لكن تكونوا عند الحنابلة بس، وهما خالف مذهب الزوجين وأحدهما جاهلين ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه وترتب عليه أحكام مبينة في الفروع، ومن تلك الأحكام هذا الذي مر معنا إذا قلنا بفساده. والضمير في قوله فإن اشتجروا عائد إلى الأولياء الدال عليهم ذكر الولي والسياق، والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها، وهذا هو العضل، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي لها، من لا ولي لها فالسلطان وليه. والمراد بالاشتجار طيب، وقيل بل تنتقل إلى الأبعد، وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب، والأبعد هو محتمل، ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أو لمنعه. يا شيخ قال وانتقالها إلى السلطان. نعم. وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب. أيوة. والأبعد. على الأقرب الأبعد. محتمل هذا ومحتمل هذا، يعني الأقرب الأقرب منع الاعتقاد، منع الأبعد. نعم، منع الأقرب هذا لعلهم هذا كذلك على منع الأقرب أو الأبعد، مثلا والأبعد يعني كلهم امتنعوا من تزويج هذه المرأة فيكون عضل. نعم، فتنتقل إلى السلطان في نسخة، أقول في نسخة إيش؟ منع الأقرب الأبعد، وهو محتمل ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أو لمنعه. وحتى كذلك الولي موجود ولكن ما فيه شروط الولاية، ففيه ما فيه شروط الولاية، ما عندها، ما يعرف المصالح والمفاسد، غير راشد، ما عندها الرشد الذي ينبغي أن يكون في الولي، فهذا تنتقل إلى السلطان، تنتقل إلى السلطان. وإذا منعها كذلك يقول في بعض الرجال يحب الفلوس وهي مدرسة مثلا تجلب لها نقود، إيش تفعل؟ تشتكي السلطان، فإذا ثبت هذا هو يزوجها، هو يزوجها. فإذن يقول ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أو لمنعه، ومثلهما غيبة الولي. لكن إن وكله الأقرب وكل الأبعد، يا عادل يا أبا هال عمار، الأقرب وكل الأبعد يجوز؟ نعم يجوز هذا، بارك الله فيك. وإن كان فيه طيب، هذا هو يعني حاصل ما في هذا الحديث. يقول ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له. إن كان في الحجاج بن أرطاب، فقد أخرجه سفيان في جامعه من طريق ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس بلم، هو أحد شواهد حديث الحديث الأول حديث أبي موسى، والصحيح فيه الوقف، الراجع فيه الوقف، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. ثم المراد بالسلطان من إليه الأمر جاء إيش؟ جائرا كان أو عادلا لعموم الأحاديث، القاضي بالأمر طاعة القاضي لعموم الأحاديث، القاضي بالأمر طاعة السلطان جائرا أو عادلا. وقيل بل المراد به العادل المتولي لمصالح العباد، لا السلاطين، لا سلاطين الجور، فإنهم ليسوا بأهل لذلك. لا، الأول أكرم. وكذلك الولي إن كان عنده فسق، إن كان عنده فسق، فالراجح الذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام وغيره أنه يمشي، وهذا عمل الناس عليه، يعني يؤكد لوليته ما يشترط العدالة التامة. إذا كان عنده فسق أو غير يعني، ولكن عنده غير على النساء وأعرض بمصالحهم، أيوة، لكن فسقه يتعلق بإيش؟ أمر المرأة، بأنه مثلا ما يبالي، ما يبالي بالنساء، مضيع لأهله، فهذا لا تنزع منه الولاية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.